عن مالك وقد مر ذكره. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن ابي بكر. عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن سالم وقد مر ذكره عن عبد الله ابن محمد بن ابي بكر الصديق وهو ثقة اخرج له البخاري ومسلم وابو داود النسائي. عن عائشة رضي الله عنها وارضاها وقد مر ذكرها.